أحيانا يرى القائد جسمه قوة الكفار كبيرة، إنه إيش؟ قوة الكفار كبيرة، كبيرة عن المسلمين. إيه. والأزمة محققة. نعم. فهل هو يعني؟ طيب هذه المسألة نعم تحتاج تنبيه. يعلم من التولي يوم الزحف إنه يشترط أن لا يكون متحالف إلى قتال ومتعرض إلى فئة، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، أن لا يكون أكثر من مثليهم، فإن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار، جاز الفرار لقوله تعالى إن يكن منكم ها؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضاء على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقوا، لا يجوز، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخناجر وهو معه قنابل طيارة، هل يصمد له؟ لا، هذا ما لا عقلا ولا شرعا، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، لأن معنى ذلك أن نستسلم لهم ونقول اقتلون. نعم، هذه صحيح ينبغي التنبيه عليه. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ ها؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ ها؟ لا، كيف أقل؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ ها؟ من كبائر الذنوب، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. النساء يغيبن أكثر. لا، والرجال أخر ما هو بضاح، ولذلك حكمهم في الزنا حكم الرجل والمرأة واحد عند الناس. ما هو واحد، يعني فيه ناس يعرفون أنه زنا ولكن سهلون يعني في تعيب، ما هو مثل المرأة. على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك حق المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر اللفظ. نعم، حتى القتل واحد قتل واحد، هل بات عليه ثاني من عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ يعني واحد قتل واحد وقتل محل يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني باقي في الآخرة لله سبحانه وتعالى قتل؟ ما تقول في هذا السؤال لو أنه مو داخل الدرس؟ القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه بالتوبة لأنه حق آدم لا بد من إيفائه، وقال آخرون أنه يسقط بالتوبة، أنه يسقط بالتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقتول.